للزراعه، لانه يمكن استيفاء، لا يمكن انه لا يمكن. معكم قلم؟ بسم الله بارك الله فيك. لانه لا يمكن هكذا استيفاء النفع، وكل ما صح بيعه صحت ادارته من باب اولى. هذه قاعده اكتبوها عندكم، كل ما صح بيعه صحت ادارته من باب اولى، كل ما صح بيعه صحت ادارته. لكن هناك اشياء لا يصح بيعها لكن تصح ادارتها، مثل الوقف. معنى يا اخوان الوقف لا يصح بيعه لانه قرب من القربات، شيء انفقته لله، تبرعت به لله، امسكت اصله وسبلت ثمرته، لا يجوز ايجاره، يجوز ايجارته ولا يجوز بيعه، لان الاجره هذه والريع سيؤخذ ينفق في سبيل الله، في الفقراء، في المساكين، في الارامل، في اليتامى، في المحاويج وما الى ذلك. هذا الوقف يا اخوه لا يصح بيعه ولكن تصح ايجارته. والحر معناه الحر لا يصح بيعه، لا يباع الحر انما يباع الرقيق. والحر يصح استئجاره، اليس كذلك؟ استاجره يبني بيتا، يبني جدارا، في عمل ما، في النجاره، في القداده، في الصياغه وما الى ذلك. قال وايش؟ وام الولد. معنى يا اخوان المراه المملوكه التي حملت واتت بولد لسيدها، الصحيح انها لا تباع، الصحيح انها ايه؟ لا تباع، وان كان ممكن تستاجر في عمل، في خدمه، في كذا في كذا الى اخره، شيء مباح. ام الولد، وهل ام الولد تعتق بسبب الولد؟ او طبعا الولد هذا بارك الله فيكم نسب لمن؟ لابيه، صح؟ وهو ياخذ الحريه كما ان اباه حر، كما ان اباه حر، واختلفوا في بيع امهات الاولاد، والصحيح انهن لا يباع، لا يباع. قال والمدبر، العبد ايه؟ المملوك المدبر الذي وصى سيده ان يعتق في دبر موته وبعد موته، المدبر لا يباع. معناه طيب انما يؤجر لا باس. قال وسوف ياتي. اذا عندنا القاعده كل ما صح بيعه صحت ايه؟ الا في صور مثل ايه؟ الوقف، مثل الحر من الناس، ام الولد. عرفتم ام الولد معناه ايه؟ ام الولد دي هي رقيق في الاصل. طب هي تعتبر ملك يمين لسيدها، صح؟ اتاها سيدها فحملت فولدت، فهل نبيع امهات الاولاد؟ الصواب في خلاف بين العلم، والراجح لا يباع، معناه هناك نهي في هذا. طيب الامر الثاني، هل ام الولد تعتق بسبب انها اتت بولد صار حرا لسيدها؟ صار حرا لسيدها، هل تعتق؟ الراجح انها تعتق، الراجح انها ايه؟ تعتق، الراجح انها تعتق. قال والمدبر، عرفنا المدبر معناه ايه؟ عبد المملوك وصى سيده ان يعتق في دبر موته، في دبر موته. وسوف ياتي قوله إجارة على منفعة في الذمة. إذا النوع الأول ما هو؟ إجارة إيه؟ على منفعة موصوف. الثاني على معين موجود. إجارة على منفعة في الذمة، تعالوا بنا نشوف. سواء كانت هذه الإجارة على عمل أو على وقت، فهي علقت على منفعة لا يمكن تحصيلها حال العقد، إنما يكون في الذمة. صورته أن يتفق عمرو مع زيد على أن يقوم زيد بنقل كمية من الرمل إلى سطح البيت مقابل 100 جنيه. إجارة على إيه؟ منفعة في الذمة. أنا اتفقت مع العامل هذا، طلع لي حملة الرمل هذه إلى السطح. حملة الطوب هذه إلى السطح. إذا هذه منفعة في الذمة، منفعة فين؟ ما هيش موجودة الآن. ها؟